الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد لي قريب يستعمل يده الشمال في الشرب، يقول: وعندما أنصحه يقول ليست بحرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلق القوة والتركيز في اليد الشمال، فما حكم هذا الفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص كلام باطل، وهو من الرأي والاجتهاد الذي يعارض النصوص الشرعية القطعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة قد وردت آمرة بالأكل باليمين والشرب باليمين، ومحرمة للأكل بالشمال والشرب بالشمال، فلا يجوز للإنسان إذا كان قادرا على الأكل والشرب بيمينه أن يأكل أو يشرب بشماله، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. ومهما اجتهد الإنسان وقال رأيا معارضا للنصوص، فإن اجتهاده ورأيه رد عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن كل اجتهاد ورأي عارض النص فإنه باطل، فلا يجوز معارضة النصوص الصحيحة بالآراء والاجتهادات والعقول والأقيسة، فإن هذا من مناهج الشيطان الرجيم، فإن الشيطان هو الذي يعارض النصوص الصحيحة بالرأي، فإن الله عز وجل لما أمره بالنص الصحيح الصريح بالسجود لآدم في قوله اسجدوا لآدم، ترك إبليس دلالة النص الصحيح الصريح وعارضها برأيه واجتهاده، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالواجب على المسلم إذا سمع شيئا من أحكام الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يذعن ويسلم لها، وألا يعارض ولا يماحل لا برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا بغيره. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالوصية أن تنصح هذا الشخص بأن يتقي الله عز وجل، وأن لا يعارض في دين الله عز وجل في هذه المسألة. وقد دلت الأدلة على وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل أو الشرب بالشمال، وذلك في عدة نصوص. من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع يا رسول الله. فقال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه وما منعه إلا الكبر. فقوله لا أستطيع يا رسول الله ليست كلمة تدل على واقعه هو بأنه فعلا عاجز عن الأكل باليمين، وإنما ما منعه إلا الكبر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأكل بيمينه وأن لا يستطيع بعد ذلك أن يأكل بيمينه. قال الراوي: فما رفع يده اليمين إلى فيه. فلو كان الأكل بالشمال من الأمور الجائزة لما استوجب هذا الشخص أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن سلمة تطيش يده في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله وكل بيمينك هذا أمر، وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فقوله فليأكل بيمينه هذا دليل على وجوب الأكل باليمين، لأنه أمر، بل ويدل على الوجوب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حالة الشيطان وأنه يأكل بشماله، ونحن مأمورون بمخالفته فلا جرم في هذا الحكم عندنا، فالحق الحقيق بالقبول، والذي لا يجوز القول بغيره هو أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال محرم، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الأكل بيمينه بسبب شلل أو عذر صحي أو غير ذلك، فله أن يأكل بشماله، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات. وأما إذا كان قادرا على الأكل بيمينه ثم أكل بشماله فلا جرم أنه مرتكب لمحرم من محرمات الشريعة. ومن المتقرر في القواعد وجوب مخالفة الكفار فيما هو من هديهم وعاداتهم وعباداتهم، ومن المعلوم أن الأكل بالشمال من جملة عادات الكفرة المنقولة عنهم والتي تشبه بهم فيها بعض المسلمين هداه الله، فبما أن الأكل بالشمال من جملة عاداتهم المعروفة عنهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها، فإن التشبه بهم أقل أحواله أن يكون حراما، والله أعلم.